أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعثت كف الله في البيداء نورا يمدد ملكة الظلماء. مكابر متجبر يعتو بأرض الله في استعلاء. حطمت كل مكابر متجبر يعتو بأرض الله في استعلاء. حطمت كل فحملت رمضاء على رمضاء. وتنكر الكفار حين دعوتهم فحملت رمضاء على رمضاء. وتنكر الكفار حين دعوتهم فحملت محمد أين والدين أورق داخل الأحشاء Yeah.